طيب مين عنده سؤال؟ يتفضل. تفضل. نعم، هو بتقول السؤال هو أرطغرل من قبيلة قيلار. هو جزاك الله خير، جزاك الله خير. أرطغرل من قبيلة والله أعلم اسمها قابي، قابي، وقبائل قابي هي قبائل تركية. الأتراك زي ما قلنا هم الناس اللي عايشة في منطقة التركستان، خرج منها عشرات ومئات القبائل. الترك ده عرق كبير جدا، جوه الأتراك أعراق كتيرة منفصلة، منها السلاجقة ومنها العثمانيين اللي هم أرطغرل، أرطغرل أبو عثمان على طول، اللي هو بيقولوا من قبيلة قابي. بس أنا قلت لك من الأول إن إحنا مش عارفين أصلا اسم أبوه إيه، وبالتالي مش عارفين اسم قبيلته إيه على وجه الحقيقة. يعني هو في التمثيلية لازم هيديلك اقتراح معين، يعني سجيشن بيقترحه مؤلف القصة، لكن هو غير معروف أصلا. بس هي عيلة غير عيلة السلاجقة، يعني عائلة تانية، ومنها عائلات أخرى كثيرة مشهورة في التاريخ زي العائلة الزنكية مثلا، اللي منها عماد الدين زنكي، ده تركي، عماد الدين زنكي ونور الدين محمود ابنه، دولت أتراك. منها أحمد بن طولون اللي كان حكم مصر الدولة الطولونية، ومنها الإخشيديون، كل دول أتراك. فالأتراك يعني عائلة، عائلات كبيرة جدا، بس الأتراك العثمانيون مختلفون عن الأتراك السلاجقة. لا، هو اللي أنا عارفه عن الموضوع إن هم بيقولوا إن أرطغرل إنسان كويس، وهو ده الحقيقة، هو فعلا أرطغرل إنسان كويس، بس التفاصيل التي جاءت لتبني هذه الصورة كلها تفاصيل متألفة مش واقعية، ما فيش عندنا مصادر بتقول هذا الكلام ده. إحنا بالكاد عايزين نعرف هو جه سنة كام ومنين وأبوه اسمه إيه، فعشان أعرف بقى تفاصيل زوجته وأولاده والأسرة اللي عملها إزاي والحوارات والسجالات ما في عندنا هذه التفصيلات. ما ظهر على فكرة لا أرطغرل ولا حتى ابن عثمان، يعني عثمان اللي هو مؤسس الدولة، المعلومات اللي عليه قليلة للغاية، لأن هو لما عثمان وجد بعد أبوه، يعني الإقطاعية اللي كان بيحكمها زي ما هنشوف كلها 4000 كيلومتر مربع، ولما مات سلم 16000 كيلومتر مربع، مساحات كلها في غاية الصغر، فمحدش في زمانه كان مهتم يسجل تاريخه، ولا هم نفسهم كانوا بيكتبوا تاريخ. فإحنا عرفنا تاريخهم بعد 30 40 50 60 سنة من نشأة الدولة العثمانية، لما بدأ يكون لها شكل بدأوا يكتبوا تاريخهم، فبقى كتبوا التاريخ القديم ده، ما عندناش عنده وثائق معروفة. يعني اتفضل في سؤال تاني. ملحوظة لفت النظر إليها إن إحنا مش مطلوب مننا في هذه المحاضرات، بالذات في هذه الدورات السريعة، إنها نحفظ الأسماء الكتيرة والأرقام طبعا حوسة كبيرة، يعني بنتكلم على تاريخ جواه تفاصيل هائلة. المطلوب بس إن أنا بكون انطباع جيد، انطباع سلبي، انطباع إيجابي عن بعض الشخصيات، عن الدولة نفسها، عن بعض المراحل في تاريخ الأمة الإسلامية، وبعدين بعد كده ببتدي أسمع كتير وأقرأ كتير. أنا مجموعة الأندلس اللي عملتها قبل كده، أو التتار أو الفتوح أو غيرها، اللي بيسمعها أول مرة بيطلع بعشرة 20% من المعلومات، ولازم بعد كده يسمعها تاني وتالت ورابع وعاشر عشان يقدر يحفظ بقى المعلومات المهمة ويبتدي يستنبط الدرس والعبرة وما إلى ذلك. فما تتخضوش أو ما تنزعجوش من كثرة الأسماء والحاجات دي، احنا في الآخر عايزين ناخد انطباع، يا ترى أرطغرل ده كويس ولا مش كويس، يا ترى عثمان ده كويس ولا مش كويس، الدولة العثمانية دي حاجة إيجابية ولا سلبية، عاشت في أي زمن، صدماتها كانت مع مين، مشاكلها، مزاياها، ما إلى ذلك من أمور، تفصيلات محتاجة دراسة. أرطغرل زي ما قلنا في قصة علاء الدين كيكباد، علاء الدين كيكباد الأول، لأن في علاء كيكباد الثاني والثالث. علاء الدين كيكباد الأول ده أعطى أرطغرل هدية بمناسبة إن هو أبلى بلاء حسنا في الموقع اللي اتكلمنا عليها. الإقطاع ده أنا شايف إن هو في أرض العدو، دي الدراسة اللي عملتها. الكتب ما بتقولش كده، الكتب بتقول إن هو أقطعه أرض، كأنه أقطعه أرض من ضمن أملاكه. لكن لما بتيجي تحلل دي الأرض اللي خدها أرطغرل جغرافيا، سجوت كانت موجودة في داخل حدود الدولة البيزنطية اللي معروفة في ذلك الزمن، وآدي الإمارات الإسلامية الكتير، والمنطقة دي كانت اسمها أرزنجان اللي هي عايش فيها علاء الدين كيكباد، اللي هي حصلت فيها الموقعة، اللي هي تبعد تقريبا 900 كيلو عن منطقة سجوت اللي اداله فيها الأرض. بقول ليه في أرض العدو؟ إيه أدلتي على كده؟ أولا هذه المنطقة بيزنطية من سنة 1097 بالأدلة دي، دي معروفة. منطقة نيقية اللي جنبيها مقاطعة سجوت اللي خدها أرطغرل دي ثابت عندنا ان هي من سنة 1097، يعني ايام الحملة الصليبية الاولى، وهي تبع الدولة البيزنطية، وموجود في كتبنا كتب التاريخ تفصيل سقوطها في ايدين البيزنطيين. فدي ارض بيزنطية بالتاريخ بتاعنا احنا نفسه. ثانيا مفيش وجود لعائلات مسلمة خالص في ذكر قصة أرطغرل، ولا قصة عثمان ابنه، ولا قصة أرخان ابن عثمان. ما ذكرت عائلات مسلمة عايشة في هذه المنطقة، عشان دي أرض إسلامية إداها الراجل علاء الدين كيكباد لأرطغرل. ثالثا مفيش هناك صدام مع مسلمين، مشهور جدا معروف وموثق في التاريخ إن أرطغرل وابن عثمان ثم ابن أرخان ومراد الأول في معظم حياته، دولة السلاسل الأولى من السلاطين العثمانيين، كلهم ما حاربوش مسلمين، ما حاربوش مسلمين. لو كانت هذه المنطقة تبع أحد الإمارات التابعة لدولة السلاجقة كان تم حرب بينه وبين الأمراء اللي بيسيطروا عليها أصلا، لكن أنا عندي التاريخ بيقول إن ما فيش أي صدام، كانوا حارسين تمام الحرص في بداية نشأة الدولة العثمانية في أول 100 سنة من عمرها على ألا يصطدموا مطلقا مع المسلمين. ومع ذلك أنا بشوف إن الدولة العثمانية، لما نيجي نتكلم على تاريخ عثمان وأرطغرل، عثمان ومراد وأرخان ومراد، أوكي، هلاقي إن هي توسعت في كل الاتجاهات، اتوسعت شمالا وشرقا وغربا وجنوبا. فلو كانت في أرض إسلامية كان لازم تصطدم مع مسلمين حواليها من كل حتة، لكن هي توسعت في الاتجاهات الأربعة واصطدمها في الاتجاهات الأربعة كان مع بيزنطيين. فإذا هي كانت أرض جوه الدولة البيزنطية. برضو ما فيش أي حد ادعى أحقيته بأرض سجوت هذه بعد سقوط السلاجقة. ولو كانت الأرض تبع لصاروخان أو تبع الأيدن أو تبع الكرمان أو كرميان، كل الإمارات التركية الموجودة ساعتها، ما كانش حد سكت ساعتها وكان طالب حقيته في هذه الأرض. وأخيرا الأرض دي كانت أغنى حتة موجودة في الأناضول، فمش من المنطقي أن علاء الدين كيكباد الأول يعطي هذه الأرض لقائد مغمور زي أرطغرل. في عندنا قوات كبار جدا وامراء كبار جدا موجودين في الاناضول، اكيد كانوا هينافسوا على هذه الارض. فاعطي هذا طبعا الشرق، شمال غرب الاناضول دي اغنى حته في الاناضول، الحته اللي هي الخصبه اللي فيها زراعه كويسه، اللي فيها سيطره على المضايق، اللي فيها اهميه استراتيجيه، اللي فيها اللي فيها اللي فيها، ففيها يعني كل الغنى اللي موجود في الاناضول. شرق الاناضول كله جبال، وإلى الآن ندرة سكانية في الشرق وكثافة سكانية في الغرب، غرب الأناضول. فمش هيديله أثرى مناطق الأناضول هكذا إلا إذا كانت الأرض دي أصلا مش تبعه ومش خسران حاجة إنه يديها له. كل الكلام ده بيخليني أقول إن علاء الدين كيكباد حقيقة ما كانش بيهادي أرطغرل، ده كان بيتخلص منه وبيتخلص منه مش شرط عشان هو وحش، عشان علاء الدين كباد، لان في عندنا بعض برضو الدراسات بتقول ان هو كان راجل كويس علاء الدين كباد الاول، لكن ممكن يكون بإعاز من امراء التركمان الكتير الموجودين في دولة منطقة الاناضول، وكلهم متنافس كلهم. فلما ظهر نجم ارطغرل في الموقعة، اي حد نجم جديد بيظهر الناس اللي موجودة بتخاف ان هي يعمل معها التنافس في المنطقة، يزيح احد الوزراء احد الامراء، فقالوا له والله ابعده ووديه في هذه المنطقة. نجح في ارض بيزنطة في استعادة الارض اللي كانت اسلامية من 200 سنة وشوية، وسيطر عليه. اهو باسمك انت بعته تبعك تبع علاء الدين كباد، خدوه قتلوه انهوا عيلته، خلاص خلصنا منه. فده واقع الامر، ان هو مرسل الى هذه المنطقة تخلصا منه وليس اكراما له. ده الوضع اللي احنا قريناه بعد ما شفنا الحوسة اللي اتحط فيها ارطغرل، دولة البيزنطية اكبر دولة في هذه المنطقة ودولة ضاربة في اعماق التاريخ، وانا جايب واحد بعيلته البسيطة بحطه في فم الدولة البيزنطية في جوه ارضها، يبقى لا يمكن هيعرف يصمد او يبقى في هذا المكان. فهو ده تخلص. عارف زي ما احنا بنعمل عندنا مثلا في قائد ولا حاجة ظهر في الجيش او في الشرطة او في كذا، ليه وضعية بدأ يظهر نجمه، فرئيسه في شكل الاهداء وفي شكل التكريم يعني يرقيه بس في اخر حتة في الدنيا، زي عندنا يبعتوا السلوم مثلا على حدود ليبيا وهو كان اصلا عايش في القاهرة او عايش في الاسكندرية او كده، بس رقاه بدل ما يبقى مقدم بقى عقيد او بقى عميد، بس هناك بعيد عن ايه؟ عن الدنيا كلها. ده بيحصل طبعا، بيحصل في كل حتة، وحصل ايام السلاجقة وايام نشأة الدولة العثمانية. لكن رب ضارة النافع، هو بيتخلص منه، لكن انت تشاء وانا اشاء والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. اولا وجوده في هذا المكان خلاه في جاهزية دائمة، يعني دايما حريص على ان هو يبقى مصحصح عسكريا وسياسيا واقتصاديا جاهز. ليه؟ لانه في صدام متوقع كل ليلة، ده هو جوه الارض البيزنطية، الدولة البيزنطية صح في حالة شديدة من الضعف في ذلك الزمن، بس هي ما زالت الدولة البيزنطية. وهو مين اصلا اللي رايح ده؟ رايح بيقولوا عيلة ارطغرل دي كلها على بعضها رجالا ونساء واطفالا كان عددهم 4000، 4000 لو قلنا في كل عيلة 3-4 اطفال، فانت بتتكلم على الرجال حوالي 500 راجل و500 مرأة و 3000 طفل، يعني بتتكلم على عيلة بسيطة، عيلة هو واخواته وولاده بس في وسط الدولة البيزنطية. فطبعا ايه خلاه دايما عسكري دايما جاهز. البلاد التانية في الاناضول، الامارات التانية في الاناضول ما كانتش عند هذه الجاهزية، طال عليها الامد، الترف والفلوس زي ملوك الطوائف كده بتوع الاندلس، فمريحين خالص. فمين اللي جاهز؟ لما يجي الظرف بقى، وده اللي بيديك الجاهزية دي بتفيد امتى؟ ممكن الجاهزية دي تكون مش عارف تستغلها دلوقتي، بس انت دايما جاهز. هيجي ظرف معين من ظروف التغيير وانت جاهز تعرف تحكم، تعرف تملك لو انت جاهز. لو انت جاتك الفرصة وانت ضعيف بتروح الفرصة وما بتجيش الفرصة التانية الا بعد 30-40 سنة 50 سنة هكذا. فده الوضع اللي كان فيه ارطغرل نتيجة المكان اللي هو فيه. الحاجة التانية الارض غنية زي ما قلنا، فهو لو سيطر الارض ديت فيها اموال فيها ثراء، فهيبقى عنده فرصة ان بداية نشأة دولته في ارض مش جبال ولا ارض صحراوية ولا ارض كلام من ارض غنية جدا، فعنده فرصة انه يدعم اقتصاد اقطاعيته الصغيرة ديت بالاموال اللي بتطلع من الارض المزروعة في هذا المكان. حاجة ثالثة الاهمية الاستراتيجية الخطيرة بقى، ان هو في المنطقة ديت قريب جدا من المضايق اللي بنتكلم عليها، الدردنيل والبسفور، قريب من القسطنطينية، قريب من بحر مرمرة. فلو سيطر على المنطقة دي هيبقى عنده قدرة على الضغط على القسطنطينية، عنده قدرة على الضغط على روسيا، عنده قدرة على الضغط على جنوة والبندقية اللي عايزين يعبروا المضايق عشان يخشوا البحر الأسود. هيبقى عنده سيطرة معينة على هذه المضايق، هتديله إمكانيات استراتيجية أكتر من أي مكان تاني داخل الأناضول. حاجة الرابعة القرب من أوروبا هيديله مساحة تمدد، لما في يوم من الأيام يقوى هيبقى عنده مساحة تمدد في الأرض الأوروبية، لأن الأرض اللي في الشرق كلها خلاص عايش فيها مسلمين سنين، إما أنه يتوسع على حساب المسلمين ويخش في صدام إسلامي إسلامي، وإما أنه عنده مساحة مفتوحة في أوروبا يخش فيها في الدولة البيزنطية، وديت أملاك دولة محاربة للمسلمين في ذلك الوقت ما عندوش مشكلة أن يدخل فيها، فعنده مساحة تمدد، وده كان محروم منها الإمارات الداخلية جوه الأناضول، ما عندهاش هذه المساحة من التمدد، هو عنده هذه المساحة من التمدد. وآخر حاجة الكثافة السكانية العالية في المنطقة، لحد دلوقتي قلنا أن أكبر كثافة في الشمال الغربي من الأناضول هو عايش في المنطقة دي، فلو استطاع أن يدخل أهل هذه البلاد في الإسلام، كل هذه المنطقة نصارى، لو دخلوا في الإسلام صار عنده دولة فيها الناس وفيها بشر وفيها عدد من السكان، وده اللي هيفسر لنا إزاي أن أرخان بعد وقت قليل من أرطغرل ومن عثمان اللي هو حفيد أرطغرل، يعني دولته ما شاء الله كان فيها 3 مليون ساكن، وده رقم ضخم جدا من عيلة أصلا كان عددهم زي ما قلنا 4000 واحد من قبلها بخمسين ستين سنة، فالرقم ده ما جاش من العيلة دي، الرقم ده جاي من السكان الكتير اللي دخلوا في المنطقه، اصلا المنطقه اساسا ذات كثافه سكانيه. يبقى هو كان بيرميه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يديله امور كتيره تعطي فرصه لنشاه الدوله العثمانيه. ارطغرل كان حكيم للغايه، توسع في منتهى الهدوء، ما عمل ضربات ساحقه ماحقه في داخل الدوله البيزنطيه، خفيف على الاخر، يعني يروح القرى يروح الأماكن اللي حواليه، ما دخل مدينة كبيرة أرطغرل، ما فتح مدينة من المدن أو الحصون الكبرى في البيزنطية، هو عارف حجمه وعارف إمكانياته وعارف إن هو مساحته صغيرة وعدده قليل، وإن هو أهم حاجة غير مدعوم من علاء الدين كيكباد الأول الذي أرسله، زي ما قلنا ما في مرة واحدة علاء الدين كيكباد اللي اداله الهدية العظيمة ديت، ما في مرة واحدة ساعده في أي حرب دولة بيزنطية ولا ساعد أولاده، فهو ما كانش مدعوم لما لا ليه ظهر ولا ليه حد، فهو بيتحرك تحركات بطيئه للغايه زي ما يقولوا كده سلو باتشور، يعني هو كل شويه يوسع الاقطاعيه بتاعته من 1000 كيلو او 2000 كيلو لحد ما مات بقت 4000 كيلو، 4000 كيلو متر مربع. هو عاش قد ايه حاكم لهذه الاقطاعيه؟ 50 سنه. 50 سنه ما وسعش لهذه المساحه لان امكانياته كده، هو عاقل ما يصطدم اصطدام مع دولة عملاقة زي الدولة البيزنطية، لكن كان في منتهى الهدوء. الحاجة التانية اللي كانت واضحة جدا في أرطغرل صبغة إسلامية واضحة، يعني الرجل عنده توجه واضح جدا وروح الجهاد في سبيل الله ضد الدولة البيزنطية عالية جدا وواضحة جدا عنده، وكان يعلن هذا الموضوع بوضوح للناس بتاعته، للشعب بتاعه، لأولاده، للناس اللي انضمت الى القبيله بتاعته من القبائل الاخرى. عنده ما عندوش اي نوع من المداهنه او الموازنات اللي بيعملها ناس كتير، عارف هو لونه ايه او هي ميته ايه، هو اسلامي ولا غير اسلامي، هو قومي ولا في ناس ما تفهمش هو ايه توجهه، لا ده كان واضح الشكل، فبالتالي الناس وثقت فيه، الناس اللي هو كانوا عايشين معه حتى البيزنطيين عارفين ان الراجل ده توجهه اسلامي. الحاجة الثالثة انه هو عمره ما خرج من تبعية سلطان السلاجقة، مع انه غير مدعوم ومع انه مبعوث زي ما قلنا متخلص منه، لكن ما اعلن انه هو منشق او هو لانه عارف ان امكانيات سلطان السلاجقة وان كان في حالة من الضعف الشديد الا ان في النهاية اقوى منه لا شك، فدايما كان معلن انه يتبع سلطان السلاجقة وغير منشق عن دولة السلاجقة، على عكس الامارات الثانية اللي كانت اعلنت الانشقاق ودخلت في صدامات مع الدولة السلجوقية وده اضعفها، بينما بقيت قوة ارطغرل دون اضعاف. الحاجة الاخيرة ان هو ورث الخبرة ودرب تدريب ناجح جدا لابنه. ابنه بقى شخصية مهمة جدا بالنسبة لنا، واليه تنسب الدولة العثمانية، ابنه اللي هو عثمان ابن ارطغرل، فهو ما شاء الله ورثه الخبرة ودربه تدريب ناجح، فطلع ابنه المؤسس هذا من أنا في رأيي من أعظم الرجال في تاريخ الأمة الإسلامية، عثمان، هذا عثمان المؤسس، مؤسس الدولة العثمانية، حكم من سنة 1281 ل 1326 ميلادية. بس خلي بالك 1281 ده لسه ما فيش دولة عثمانية، هو استلم الإقطاعية بتاعت أبوه، لسه تابع لسلطان السلاجقة. بيقول عنه العصامي، شوف الجملة اللي قايلها ديت: كان واسع العطاء، شجاعا مقداما على الأعداء، ما خلف نقدا ولا متاعا إلا درعا وسيفا يحارب بهما الأعداء الكفار، وبعض خيل وقطيعا من الغنم اتخذها للضيفان. ده وصف موجز لقصة عثمان المؤسس. راجل بيتميز أولا بالجهاد في سبيل الله، ثانيا بالزهد في الدنيا، ثالثا بالكرم الشديد. ناخده من المقولة اللي قالها العصامي في توصيف شكل عثمان. الجهاد هذا وفر له غنائم، ووفر له أموال، ووفر له أرض توسع عليها، لكنه عشان زاهد في الدنيا ما أمسكها، إنما أعطاها، أعطاها بكرمه هذا الذي وصفه العصامي، وما ترك أي أموال خاصة به لأولاده، إنما ترك الوضعية بتاعة الإمارة. وضعية الإمارة نتيجة هذه الأشياء الناس اتخذتها هدفا، قبلة يروحوا لها من المسلمين. هنشوف بعض الطوائف اللي عجبها هذا الوضع وبدأت تذهب إلى هذا المكان اللي أسسه عثمان ابن أرطغرل رحمه الله. فتح مدينة اسمها إسكي شهر، وده تطور مهم جدا في حياة الدولة العثمانية، وإن كان لسه لحد دلوقتي ما اسمهاش الدولة العثمانية، اسمها إقطاعية أرطغرل، أرض لسه مش معلن استقلاله. لكن فتح إسكي شهر، ودي من أكبر الأدلة على إن الدولة والإقطاعية أعطيت له في داخل الدولة البيزنطية، لأنه توجه عشان يفتحها في اتجاه الشرق، ومع ذلك هي لسه بيزنطية، هو مش مديله آخر حتة في الأراضي الإسلامية، لا ده مديله حتة جوه الأرض البيزنطية، ولما حب يفتحها توجه ناحية البلاد الإسلامية. واخدين بالكم من الفكرة؟ فتح إسكي شهر. إسكي شهر ده حصن كبير ومدينة مهمة ساعتها، وما زالت من أهم المدن الموجودة في تركيا في هذه المنطقة، هي ومدينة بورصة. فهو استطاع فتح إسكي شهر. لما فتح إسكي شهر ذاع صيته في الأناضول. إسكي شهر بنفسها وقعت مع عثمان، هذا أمر كان كبير جدا في الأناضول، فجذب إليه طوائف من الناس. مين اللي راح إسكي شهر؟ أول شيء الفرسان التركمان. فرسان التركمان الأتراك بشكل عام عسكريين، قبيلة من زمان، الطبيعة العسكرية، يقدسون حياة العسكرية، يقدسون تحديدا الفروسية، يحبوش موضوع المشادة فعلا، يعني كلهم يحبوا موضوع الفروسية. فكل تركي عنده الخيل بتاعه، عنده الحصان بتاعه. فالفرسان التركمان دولت منهم المجاهدون الراغبون في القتال في سبيل الله، البقعة الوحيدة في الأناضول التي تقاتل في سبيل الله في ذلك الوقت هي الدولة العثمانية أو الإمارة العثمانية، إمارة عثمان بن أرطغرل. ليه؟ لأن هي الوحيدة اللي في وش الدولة البيزنطية، كل التانيين مسلمين في مسلمين. فاللي عايز يجاهد في سبيل الله جهاد صحيح في ذلك الوقت بيروح للدولة الإسلامية اللي بتقاتل الدولة المعادية للمسلمين، ومش معادية للمسلمين من سنة ولا اتنين، معادية للمسلمين من 700-800 سنة من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، والعداء مستمر وقوي بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية، على اختلاف بقى الدولة الإسلامية التي ظهرت دولة وراء دولة، لكن الدولة البيزنطية باقية في عدائهم طول هذه السنوات الطويلة. فجذب هذا مجاهدون فرسان تركمان، ودي كانت بدايات تكوين فرقة السباهي. السباهي يعني الخيول التركية، مشهورة فرقة مشهورة في الجيش التركي اسمها فرقة السباهية أو السباهي، اللي هي اتكونت نتيجة قدوم الفرسان الأتراك إلى هذه المنطقة المجاهدة للبيزنطيين. وفي نفس الوقت جهة مرتزقة، ناس عايزين يحاربوا بالفلوس، اللي هم غالبا من الدولة الخوارزمية. الدولة الخوارزمية اللي سقطت قبل كده كان الناس بتوعها اتفرقوا، اللي اشتغل في الدولة الأيوبية، واللي اشتغل في السلاجقة، واللي اشتغل، واللي راح بعد كده حارب مع الدولة العثمانية. يبقى جالنا فرسان، بدأنا نكون شعب في هذه المنطقة. خلي بالك العثمانيون أنفسهم قلة للغاية، لحد آخر الدولة 600 سنة كلهم العثمانيون أنفسهم قلة، هم بس مسيطرين على مقاليد الحكم ومقاليد الجيش والولايات العامة، هم عيلة صغيرة أصلا، لكن ما عندهمش الأفراد يكونوا بقى جيش نفسه، يكونوا الشعب نفسه، التجار نفسهم، الزراع والفلاحين، ما عندهمش الكلام ده كله. فاللي بدأ يتكون دلوقتي شعب الدولة العثمانية. طبعا هو إمارة عثمانية إيه؟ سلجوقية. لحد دلوقتي سنة 1288 لم تعلن إمارة عثمانية مستقلة. الحاجة التانية اللي جت الصوفية، ودي نقطة مهمة جدا في فهم التاريخ العثماني. الصوفية لما تأسست هذه الإمارة في أقصى البلاد عملت جذب للصوفيين، لأن الصوفيين دايما كانوا يحبوا الأماكن المنعزلة البعيدة عن العالم الإسلامي، عن حياة الناس بشكل عام، يعني فيروحوا في أطراف البلاد، يعني يروحوا في الصحراء، يروحوا في الجبال، أو يروحوا في أطراف البلاد، زهاد وعباد وصوفية. وده اللي ادى الصبغة الصوفية للدولة العثمانية من أوائل أيامها. كمان جذب الصوفيين إسلامية عثمان الواضحة وإسلامية أرطغرل من قبليه، فالجو الإسلامي ده عجب الصوفية فراح، وده ادى الصبغة الصوفية المعروفة للعثمانيين. وكان الناس اللي راحت كلهم أو في معظمهم في الأول أتباع جلال الدين الرومي، اللي هو عاملين طريقة اسمها الطريقة المولوية، وهتيجي بعد كده طريقة تانية اسمها طريقة البكتاشية، وهم دول الطريقتين الكبار في الدولة العثمانية. طبعا في أفكار كتيرة جدا مش سليمة في أفكار هؤلاء الصوفيون، وده سبب سبب ان في مشكلة حقيقية في العلم الشرعي ظلت مع الدولة العثمانية طول عمرها، ودي احد اخطاء الدولة العثمانية. موضوع العلم الشرعي ما كانش عندها عالي جدا، عندها موضوع الصوفية هو اللي كان متغلغل. طبعا دي من سلبيات الدولة العثمانية. العلماء الكبار فقهاء والمفسرون والمحدثون ما كانوا يرغبوا في انهم يعيشوا في اطراف العالم الاسلامي هكذا، كانوا بيعيشوا في المدن الكبرى، موجود بقى الجامعات وموجود المدارس، موجود طلبة العلم، موجود الكتب، تعرفين طبعا فيش طباعة في الكتب، فنسخ موجودة قليلة، فيحب يعيش في دمشق، يعيش في القاهرة، يعيش في بغداد، يعيش في مدينة، في مكة، في المدن الكبرى العلمية اللي موجودة في ذلك الوقت. لكن عشان كده ما كانش فيه علماء جذبوا إلى منطقة الدولة العثمانية، وده أثر مستقبلا على الفتاوى وعلى الأحكام وعلى ما إلى ذلك في الدولة العثمانية. برضو جذبت الحرفيين، المنطقة ديت غنية وفيها أرض وفيها الثراء وفي ناس بتشتري وفيها تجار وحركة، فالحرفيون انتقلوا من أماكن مختلفة من الأناضول عشان يعيشوا في إمارة عثمان هذه، فيها فلوس أكتر وفيها إمكانيات حياة أكتر وفيها كثافة سكانية أعلى. المنطقة ديت فيها كثافة سكانية حتى وإن كانت نصرانية في ذلك الوقت، لكن في فرصة ان التجار والزراع والصناع بمختلف انواع الصناعات يجدوا فرصة رزق في هذه المنطقة، فراحوا عملوا ما يسمى بالروابط الاخية. روابط الاخية دي حاجة ظريفة جدا في تاريخ الدولة العثمانية في بداياتها، يعني روابط الاخية دي بمثابة النقابات دلوقتي. كل مجموعة من الحرفيين عملوا رابطة، والرابطة سموها الرابطة الاخية للنجارين مثلا، الرابطة الآخية للحدادين، الرابطة الآخية للزراع، كده متآخين مع بعضهم البعض عملوا هذه الرابطة قوية. ابن بطوطة لما زار الأناضول لفت نظره جدا موضوع الرابطة الآخية ده، وزارها، يزور كل النقابة، كل مجموعة يشتغلوا طول الصباح في مهنهم، وليهم شيخ، ليهم واحد بيرأس هذه الرابطة وبيدير أمورها، ولما تحصل مشكلة عند واحد منهم بيطمنوا عليه ويساعدوه، ولما بيحصل نوع من المشاكل ما بين حرفي وآخر بيحلوها هذه المشاكل بينهم وبين بعض. وفي نفس الوقت بالليل في نفس اليوم بقى يتزوروا اجتماعيا ويتواصلوا اجتماعيا، ويوم بعد يوم الروابط ديت كمان خدت الصبغة الدينية لدخول الصوفية فيها. بقى كل رابطة لها رئيس رابطة وليها واحد شيخ صوفي مع الرابطة، فإدى قوة للمجتمع اللي أنشأه عثمان. كل المجتمع بقى مربوط ببعضه، لأن العيلة الواحدة ممكن يكون فيها فلان ده في الرابطة الأخية بتاعت الحدادين، وفي نفس الوقت فيها واحد في الزراع وواحد في كذا بيعملوا علاقات مع بعضهم. وعثمان نفسه ابن أرطغرل اشترك في أحد هذه الروابط الأخية، وده بيدلك على مدى التواضع اللي كان عنده. يعني هو رئيس هذه المنطقة كلها، لكن هو اشترك مع طائفة من هذه الطوائف الحرفية وعاش معهم، ويوم بعد يوم فتحوا المجال ان يدخل في الروابط الأخية غير المسلمين من الحرفيين من أصحاب نفس الحرفة، فصار عندهم قناة اتصال جيدة جدا مع النصارى الموجودين في المنطقة، والنصارى وجدوا ان هذه فرصة للتقارب مع الروابط الأخية القريبة من عثمان اللي هو بيحكم هذه المنطقة، فعمل تناسق بين الجنسيات المختلفة والعرقيات المختلفة الموجودة في داخل الدولة أو الإمارة العثمانية، وده إدى فرصة للنصارى يطلعوا بشكل أكبر على حياة المسلمين الداخلية، بدل ما يبقى التقاء جيوش وصدامات، لا هو ملتقي مع مجتمع، وفتح الإسلام قدام هذه القبائل أو هذه الشخصيات الموجودة في شمال شرق الأناضول، وما هي إلا سنوات قليلة وكان كل غرب الأناضول مسلم اللي هو مع بدون أي نوع من الإكراه ولا الصدام ولا حاجة، كلها من الروابط الأخية اللي أنشئت في بدايات عهد عثمان ابن أرطغرل رحمه الله. أهل البلاد الأصليون برضو كانوا جزء لا يتجزأ من هذه الإمارة العثمانية، بعضهم نصارى زي ما هم وبعضهم تحولوا إلى الإسلام، وأخيرا أفراد العائلة العثمانية نفسه جزء من هذا الشعب اللي بدأ يتكون. في محطات مهمة جدا، احنا قلنا أول محطة مهمة في حياة عثمان اللي هي 1288 فتح إسكيشاهر. في 1299 فتح بيلا جيك، دي برضو اللي يعرف تركيا هي مدينة موجودة قريبة من هذه المنطقة. لما فتح بيلا جيك اشتهر أمره جدا جدا، وعرف ساعتها علاء الدين كيكباد الثالث، علاء الدين كيكباد الأول هو اللي أدى أرطغرل أبوه الإقطاعية، كان مر بقى 60 سنة، الكلام ده كان سنة 1231، احنا دلوقتي في 1299، بعد 60 سنة علاء الدين كيكباد الثالث حس ان أرطغرل ان عثمان يوم او الثاني هيعلن الاستقلالية، مش كده؟ لان هو خلاص بدأ امارته تتوسع، عدد سكان بلده يكتر، وفتح بيلا جيك اللي هي حصن كبير من حصون الدولة البيزنطية، فذاع صيته في دولة او في منطقة الأناضول، فسابق علاء الدين كيكباد الزمن وادى علامات السلطنة لعثمان، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بيدي لا بيدي عمر، خلاها تيجي مني احسن، هو هينشق بعد شوية عني، ده تخيله، مع ان انا قناعتي ان ما كانش هينشق، لان عثمان وبعد كده ابنه أورخان ما فكروش ابدا ينشقوا عن الدولة السلجوقية حتى بعد عفية عشان ما يشقوش صف المسلمين، فبعت له بوادر السلطنة، بعت له علامات السلطنة، بعت له الراية معينة ان هو بقى امير سلجوقي وان تبع دولة السلجوقة يعني، وبعت له عصاية معينة كان بيمسكهاش الا الامير، وبعت له شارات معينة للسلطنة، اداله بعض الامارات اللي هو بقى يعني اعترف به كامير من الامراء التابعين للدولة السلجوقية، وده يدعم اللي كنت بقول لكم في الاول ان هو طول 60 سنة ما كانوش معتبرينه تبعهم، ده كانوا رميينه هناك في الارض ديت، بس دلوقتي سابقة وعمل له. والعثمانيون بيعتبروا دي بداية الدولة العثمانية اللي هي 1300، احنا قلنا من 1300 ل 1924 624 سنة، وإن كان عثمان ما أعلن حتى بعد هذا أنه منشق عن الدولة السلجوقية، إنما هو إمارة سلجوقية، يعني في التاريخ الصحيح لما تيجي تكتب التاريخ ما تقولش سنة 1300 ان بدات تكون في دوله عثمانيه، دوله عثمانيه لسه مش موجوده، دوله سلجوقيه، دي محافظه في الدوله السلجوقيه وهتفضل محافظه في الدوله السلجوقيه لحد سنه 1335، مش بقى يعني سلجوقيه لحد 1308 والالخانيه زي ما هنشوف بعد شويه لحد 1335، بس في 1335 اعلنوا الاستقلال، وهنقول ليه. في سنة 1302 انتصر على تكفر والي بورصة، بورصة أكبر مدينة في غرب الأناضول وهي مدينة بيزنطية، الانتصار ده هز الدنيا في ذلك الوقت، وعثمان بقى له اسم كبير جدا في منطقة الأناضول، مع أنه ما فتحش بورصة الانتصار تم خارج حدود بورصة، خرج له تكفر فانتصر عليه عثمان، وكان صار غريب جدا لان عدد جيشه قليل عثمان، وتكفر جيش الدولة البيزنطية، وتغلب جيش الدولة البيزنطية، وان كان فشل المسلمون في فتح بورصة في ذلك الوقت، وقعدوا ما عرفوش يفتحوها لحد سنة 1326، يعني حتى بعد وفاة عثمان فتحت هذه المدينة الكبيرة. 1308 مات السلطان السلجوقي مسعود الثاني، اللي هو اخر السلاجقة، لو تفاكرين شجرة اللي قلناها بتاعت سلاجقة الروم، اخر واحد فيها كان السلطان مسعود، مات مسعود الثاني. فلما مات خلاص ما عادش فيه سلاجقة، ما حدش ورثه من السلاجقة، خلاص انتهت الدولة السلجوقية عند هذا التاريخ. لكن الدولة الإلخانية اللي هي كانت بتاعت هولاكو وأولاده بعد كده، هي اللي كانت مسيطرة، وكانت الدولة السلجوقية في أواخر أيامها تابعة للدولة الإلخانية. والدولة الإلخانية سبحان الله مع أنهم أصلا مغول، وهم اللي اكتسحوا بغداد وقتلوا الملايين وأسلموا، أسلموا مع مرور الوقت، أسلم في واحد اسمه غازان وسمى نفسه محمود سنة 1295، يعني قبل الأحداث ديت بحاجة بسيطة جدا، 13 سنة بس، فأسلمت القبيلة الإلخانية. فبعد ما مات مسعود الثاني أعلن عثمان أنه تبع لإلخان اللي كان مسيطر على الدولة السلجوقية. فإلى هذه اللحظة والدولة العثمانية أو الإمارة العثمانية تابعة للدولة الإلخانية المغولية المسلمة. فده دي برضو محطة مهمة من محطات حياة عثمان، وبدأ يتوسع زي ما شفنا في الآخر، فتح مدينة اسمها مودانيا، دي آخر مدن اللي فتحها سنة 1321. ومدينة مودانيا دي قريبة جدا من الخليج اللي فاتح على بحر مرمرة، يعني كده قرب جدا جدا من البحر، ودي علامة برضو من العلامات المهمة جدا في حياة عثمان. وأخيرا 1326 مات عثمان وسلم الحكم لابنه أرخان. ده توسع عثمان، دي اللي استلمه من أرطغرل. استلم من أرطغرل أبوه 4000 كيلومتر مربع. بعد الحكم بتاعه فتح البلاد اللي انتوا شايفينها ديت، وصل الحكم بتاعه لهذه المساحة، حول البلد من 4000 كيلومتر مربع ل 16000 كيلومتر مربع، يعني تضاعف فترة حكمه 4 مرات الدولة أو الإمارة العثمانية. والديورنت لينا واقفة مع كلمة قالها، قال لم يكن عثمان قائدا عظيما ولكنه كان مثابرا صبورا. احنا معادنا لحد الساعة كام؟ 5:30، يعني فاضل 7 دقايق. طيب انا ممكن الجملة دي محتاجة تحليل، لان انا معترض على ويل ديورنت في التحليل اللي هو بيحلله ده. فقبل ما نخش في ويل ديورنت والقصة، احنا كده وقفنا قصة عثمان، حد عنده تعليق او سؤال عن موضوع عثمان؟ فضل. أتراك، نعم. هي التركمان يعني أتراك، تركمان كلمة جمع لكل الأتراك، منهم السلاجقة ومنهم العثمانيون ومنهم الطولنيون ومنهم الإخشديون ومنهم الزنكيون ومنهم كذا كذا كذا ومنهم غير المسلمين، بس كلهم أتراك في النهاية، عرق زي العرب، في عرب مسلمين وفي عرب نصارى وفي عرب من الشام وفي عرب من الجزيرة العربية وفي عرب من اليمن وفي عرب من كده يعني. ايه؟ السؤال، كيف للقارئ الشخص العادي معرفة الكتب الموثوقة في سرد التاريخ في حين ان المؤرخين وامثال حضرتك يجدون صعوبة في معرفة الحقيقة؟ هو انك انت تتبع البحوث اللي فيها توثيق، يعني احنا البحوث بتاعتنا بنحطها على موقع islamhistory.com، موقع قصة الاسلام، عندنا مركز الحضارة للدراسات التاريخية في القاهرة، هو دوره هذا التوثيق. فبعد انا كقارئ عادي انا لازم احاول ان انا ادور على المكان واسأل المتخصصين في هذا المجال، متخصصين في التاريخ، متخصصين في الفقه، متخصصين في الحديث، حسب المجال اللي أنا بدرس فيه، إيه يا ترى هي الشخصيات الموثوقة في هذا المجال، وبالتالي أبتدي أجيب من الآخر زي ما بيقولوا، أقرأ لهؤلاء الموثقين بدل ما أقرأ كتب يطلع في الآخر الكتاب غير مدعوم بالناحية العلمية السليم. هي موضوع بالنسبة للدولة العثمانية تحديدا موضوع صعب زي ما قلنا، المادة اللي احنا بنحضرها ديت ان شاء الله هتطلع في شكل كتاب قريبا بإذن الله، هيبقى يكون متاح ليكم ان شاء الله، وهنحطه على الموقع في شكل مقالات موجودة على الموقع islamhistory.com. وساعتها ان شاء الله في الكتاب نفسه احنا بنحط مصادرنا كلها، يعني كل معلومة بنجيبها بنقول والله دي جبناها من هنا دي جبناها من هنا، ولما بنقد معلومة بنقول ان احنا قدناها ليه، وبيطلع بيصبح عندك مادة متاحة. وطبعا في بعض الجهود الاخرى الموجودة على الساحة، يعني ربنا يبارك في جهود المسلمين جميعا. اتفضل. اسكي شهير، ما طبعا هنا النطق التركي اصلا صعب جدا حتى على الدارسين، طبعا انت عايش في تركيا دلوقتي، ف يعني جزاك الله خير. اسكي شهير، المدينة القديمة. اوكي جميل، اتفضل. هو الدولة البيزنطية في ذلك الوقت ما كانش عندها القدرة على الصدام. سلطان السلاجقة قاري الكلام ده، وعثمان وأرطغرل من قبله قاريين الكلام ده، ان الدولة وان كانت دولة عملاقة الا ان امكانياتها كلها صارت مكدسة في داخل القسطنطينية ذاتها. القسطنطينية انت عارف في الناحية التانية في الضفة الاوروبية يعني، فالمناطق اللي موجودة في شمال غرب الأناضول كلها كانت معزولة حقيقة عن الدولة البيزنطية. كل مدينة إسكشهير هذه وبورصة وكذا لها حامية، الحامية التي تدافع عنها وخلاص على كده، ما تتلقى دعما من القسطنطينية. الدولة القسطنطينية كانت في بتحتضر في أواخر أيامها مطلقا يعني، والمفروض انها كانت تسقط قبل كده لولا ان المسلمين كانوا متفرقين اصلا. يعني في اواخر الدوله البيزنطيه، اواخر الدوله السلجوقيه، زي ما انت شايف الاناضول متقطع، لو السلاجقه في حجمهم الطبيعي قبل التقطيع ده والدوله البيزنطيه في حالتها اللي كانت موجوده كانت سقطت من زمان. لكن هي ما عندهاش القدره، هي يا دوبك بتدافع عن المدينه من داخلها. شفت لما خرج جيش اتغلب مباشره، فهما كانوا دايما يدافعوا عن داخل الحصون، بس الحصون بس ما عندهم قدره على الحروب الميدانيه يعني. دي طبعا يعني بعد 1000 سنه وشويه عمر الدوله البيزنطيه اخرها خالص. اتفضل. في طب هاخد سؤال زياد بعد كده. هو جيد بشكل عام، لكن انا عشان هو اصل القبيله، لما بيجون بعد كده الاتراك بيكتبوا التاريخ بعد 200 300 سنه من القصه، ما حدش عايز يقول ان الشخصيه مثلا مجهوله او ان الشخصيه مش معروف جدها مين او هذا، طبعا كله بيطعن في شرف العائله كعائله اصيله، فبيحطوا روايات اسطوريه حوالين الشخصيات الكبرى في تاريخ الدوله، بس هذه الروايات غير مدعومه بالدليل العلمي. يعني ما عندي مصادر تقول انت جبت المعلومه دي منين. فهذه دي مشكله، ان احنا حتى عندنا الكلام ده كتير موجود عندنا حتى في كتبنا، حتى عن الصحابه كتير من الروايات عن الصحابه بتلاقيها روايات غير صحيحه بالمبالغه في المدح، في حاجات زي ما اقول لك مثلا خالد بن الوليد في موقعه مش عارف شاف السم كده قال له ده سم، قال له جاي شربه، فما عندوش مشكله في ان هو يشرب السم، ده طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعملش كده. فهو لكن هو بيدي روايات اسطوريه حوالين الشخصيات الكبيره، وطبعا ده من التزوير غير المقبول. فاللي في ايدينا فعلا من المعلومات ان انا مش عارف عنه معلومات، والله اعلم. لا ممكن تشوفي حضرتك، يعني انا ما اعرفش التفصيلات اللي موجوده جواه، بس هو بشكل عام هو مدي انطباع جيد عن شخصية جيدة. فما عنديش مشكلة. المشكلة الأخطر مثلا حاجة زي حريم السلطان، وخاصة أن حريم السلطان، أنا قلت الكلام ده قبل كده الأكثر من أخ من الحاضرين هنا، معلش هكرر الكلام تاني، هو حريم السلطان مسموش كده في التركية، يا ريت كان اسمه حريم السلطان، ده اسمه القرن العظيم، تمام؟ هو لو اسمه حريم السلطان هقول إن والله المؤلف عامل فوكس على حريم السلطان وساب الدولة العثمانية، مش غرضه. يعني مثلا عملت أنا تاريخ مثلا الأسكندرية، في حد يقول لي والله ده كان في أسوان كذا وفي إسماعيلية، أنا ما تعمدتش إن أذكر تاريخهم، عظيم جدا، بس أنا كنت بتكلم على تاريخ الأسكندرية. فلو هو مسمي المسلسل حريم السلطان يبقى هو كان بيتكلم على حريم السلطان بس، وأقدر أفهم ساعتها الكلام اللي هو قايله. أما أن توصيفه للقرن العظيم كله اللي هو أقوى القرون في تاريخ الدولة العثمانية أنه هو عبارة عن هذه المؤامرات والدس والكيد في القصور فقط، ده اللي فيه مبالغ، فضلا بقى عن الطعن في شخصيات حقيقية موجودة. يعني أنا عندي أخت السلطان ولا بنت السلطان ولا مرات، دي شخصيات ما كانت موجودة في التاريخ، ما ينفعش أن أنا أدعي عليها رواية ما حصلتش، يعني هذا من الافتراء، وخاصة لو كانت الرواية فيها طعن، طعن في الشرف، طعن في الأخلاق، طعن في العدالة، طعن في كذا، ما ينفعش. لازم يكون عندي دليل قوي جدا عشان أجرح شخصية كانت في، لكن واضح طبعا اللي قائم على العمل أساسا غير راغب في إظهار الشكل الإسلامي بأي صورة جيدة، فطعن فيه من أكثر من زاوية عشان يطلع سليمان القانوني في غاية الظلم وأولاده في غاية الضياع، حتى لما كان يشكر في شخصية دايما يعني يجعل الدولة تتخلص منها، يمدح قوي في الوزير وبعد كده يخليه يقتله، يمدح في ابنه مصطفى وبعد كده يخليه يقتله، يمدح في، يعني كل ما يعلي بشخصيه يجيب السلطان بيقتلها، بحيث ان انت في الاخر تكره السلطان وتكره النظام كله. ما هو ده بقى التصوير. بس الموضوع الثاني قيامه ارطغرل، انا ما شفتش يعني الحلقات، بس اسمع ان هي ماشي في اتجاه المدح في، اتفضل يا حبيبي. احنا اخر سؤال عشان الصلاة المغرب ان شاء الله، اتفضل. بص حضرتك، هي قبائل الاتراك قبائل وثنية جنب الصين في منطقة تركستان، ديت ملاصقة للصين في ايام الدولة، اواخر الدولة الاموية واوائل الدولة العباسية. الدولة العباسية كان لها جيوش بتحارب في ناحية الصين مع الوثنيين بتوع الصين، الأتراك تعاونوا وهم وثنيين مع الدولة العباسية في حرب الصينيين لمصالح أرضية ساعتها، مصالح مادية ساعتها، واختلطوا بالدولة العباسية فأسلموا. الإسلام بتاعهم بدأ من هذه المرحلة، يعني بدأ مثلا بعد 100 سنة 150 سنة من ظهور الإسلام، وبدأوا يدخلوا في الإسلام تدريجيا. القبائل اللي بتسلم تتجه ناحية الشرق، ناحية قصدي الغرب، ناحية الدولة الإسلامية. القبائل اللي هي الوثنية فضلت في مكانها وليهم عبادات وطقوس خاصة بيهم يعني. مع مرور الوقت لحد تقريبا سنة 900 هجرية كان معظم الأتراك دخلوا الإسلام خلاص، والآن ما فيش أتراك غير مسلمين في الأرض، يعني ما فيش عرق غير تركي غير مسلم، كله مسلم 100% يعني. ان شاء الله احنا معادنا هنا 6:15، نعم هنصلي ونرجع مباشره، نصلي ونرجع ان شاء الله، جزاكم الله خير.